منح العاملون والبنات الذين اجترحوا المآثر العملية في إكمال مشروع المرحلة الأولى من استصلاح أرض حونغوندو للمد مكافأة الحزب والدولة. جرت حفلة منحها أمس الأربعاء. منح تشي يونغ دوك وسام كيم جونغ إل ومنح سو وون جيل وكيل بيونغ دو لقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والميدالية الذهبية المطرقة والمنجل ووسام علم الجمهورية من الدرجة الأولى. ثم منح ثلاثة أشخاص بمن فيهم سو شون تشل مكافأة الساعة التي تحمل الاسم الكريم للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومنح 13 شخصا بمن فيهم تشو سونغ يون وكيم كيو شون شهادة الشرف للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري. كما تلقى هان تشول جين وتشي مون هوك جائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب وتشي جين تشول جائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب. هذا وتلقى كثير من العاملين والبنات الأوسمة بما فيها وسام علم الجمهورية من الدرجة الأولى والميداليات والألقاب الفخرية.